شبكة رواد التميم تقدم. إن الهوى شريك العمل. إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى الهوى فقد ساكنته عند ذاك ثواكل ثواكل وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه نفسه وقد واجدت فيه مقالا عوادل عوادل ولن يازع النفس اللجوج عن الهوى الهوى من الناس إلا فاضل العقل كامل. إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى فقد ساكلته عند ذاك تواكل وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه وقد واجدت فيه مقالا عوادل ولن يازع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا فاضل العقل كامل من الناس إلا فاضل العقل كامل من الناس إلا فاضل العقل كامل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.